الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا أن نضيف قامة من القامات الأزهرية وكاتبا، إنه فضيلة الشيخ محمد طه أبو ركبة بإدارة شؤون القرآن بمحافظة البحيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، في حب اللغة العربية لك سيرة، حضرتك توضح للسادة المستمعين هذه السيرة الذاتية في حب اللغة العربية حتى يقتدي بها كل محب وكل راغب في حب اللغة العربية، فماذا تقول في هذه السيرة؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الرحمن الذي بعلمه علم القرآن وبقدرته خلق الإنسان ومن فضله علمه البيان، ولعظمته الشمس والقمر بحسبان، ولجلاله النجم والشجر يسجدان، ومن عدله السماء رفعها ووضع الميزان. وبعد، فالقرآن الكريم جعله الله عز وجل من أجل الكتب قدرة وأعزبها نظمة وأبلغها في الخطاب، قرآنا عربيا غير ذي عوج ولا مخلوق ولا شبهة ولا ارتياب، وجعله بحر زخار لا يدرك له من قرار، وأودع فيه علم كل شيء وأبان فيه كل هدي وغي، فترى كل ذي علم منه يستمد علمه، فالفقيه يستنبط منه الأحكام ويأخذ منه حكم الحلال والحرام، والنحوي يأخذ منه قواعد إعرابه ويرجع إليه في معرفة خطأ القول من صوابه، والبياني يهتدي به إلى حسن النظام ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام. نعم. بحكم أنني من حملة الكتاب، وهذا شرف ليس بعده شرف. نعم. وبحكم أنني من أهل القراءات، والقراءات لا بد لها من اللغة، بمعنى آخر أول أداة من الأدوات التي يحتاج إليها عالم القراءات هي اللغة. فمثلا أركان القراءة الصحيحة ثلاث: موافقة وجه النحو، موافقة الرسم، صحة الإسناد. ثانيا، القارئ لكتاب الله عز وجل والحامل لكتاب الله عز وجل لا بد له أن يكون عالما في اللغة. فالحامل لكتاب الله عز وجل يحتاج إلى اللغة، وعالم القراءات يحتاج إلى اللغة. ولقد كان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان محفوظا في الصدور، وكان أيضا مكتوبا، وظل هكذا القرآن حتى في الجمعة الأولى على عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وعندما جمعه عثمان رضي الله عنه في الجمعة الثانية كان القرآن غير منقوط. وظل هكذا حتى عهد سيدنا الإمام علي، كان القرآن بدون نقط ولا شك. فلما انتشرت الفتوح خلطت الألسن، سمع أبو الأسود الدؤلي رجل يقرأ من سورة التوبة قول الله عز وجل أن الله بريء من المشركين ورسوله، والرجل قرأها أن الله بريء من المشركين ورسوله، وذلك بجر رسوله، مما غير المعنى. فذهب أبو الأسود لعلي بن أبي طالب وأخبره، فأمره بوضع علم لهذا الأمر. فقام أبو الأسود وأخذ كاتبا وقال له: خذ المصحف وصبغا يخالف لون المداد، فإذا رأيتني فتحت شفتي بالحرف فانقط واحدة فوقه، وإذا كسرتها فانقط واحدة أسفله، وإذا ضمنتها فاجعل النقطة إلى جانب الحرف أي أمامه، فإذا أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة أي تنوينا فانقط نقطتين. فأخذ أبو الأسود يقرأ المصحف بالتأني بتأودة واطمئنان، والكاتب يضع النقط واستمر على ذلك حتى أعرب المصحف كله. نعم. فالشاهد هنا أن حامل القرآن الكريم وحافظ القرآن الكريم وقارئ القرآن الكريم لا غنى عن اللغة بأي حال من الأحوال، وكذلك عالم القراءات والذي يعمل بعلوم القراءات والمنشغل حتى بعلوم القراءات لا بد أن يكون عالما باللغة. وكان تخصصك في القراءات وساعدتك اللغة. نعم. وساعدك حفظك لكتاب الله. نعم. عز وجل. نعم. أن تكون من حراس اللغة ومن محب اللغة ومن. نعم. معلمي اللغة العربية في مجال تخصصك، ما المناصب التي تقلدها فضيلة الشيخ محمد طه أبو ركبة في حب اللغة العربية؟ التحقت بمعاهد القراءات بعد أن أتممت حفظ القرآن الكريم على يد فضيلة العلامة الشيخ أحمد رمضان خليل. نعم. ثم ختمت القرآن الكريم أكثر من 50 ختمة على يد عالم الزمان في علوم القرآن فضيلة الشيخ محمد موسى داود. نعم. عمل معلما للقرآن الكريم وعلومه، القرآن الكريم، رسم القرآن، الفواصل القرآنية، تراجم القراء، القراءات الصغرى، القراءات الكبرى، علوم القرآن، ثم بعد ذلك وكيلا للمعهد، ثم عميدا للمعهد، ثم انتقلت إلى الإدارة المركزية في شؤون القرآن الكريم. أما لو انتقلنا بعد ذلك إلى المؤلفات التي. نعم. قمت بتأليفها باللغة العربية الفصحى. نعم. بصورة. نعم. سريعة في هذه الحلقة. نعم. الكتاب الأول هو قراءة القرآن بين الصنعة والابتداء، كان موضوعه هالني كما هال الكثير من حملة الكتاب ما يحدث في سرادقات العزاء وفي غيرها من تجاوز لبعض القراء. هالني ذلك. فألفت هذا الكتاب، وهو بفضل الله عز وجل أول من كتب في هذا الموضوع بعد. نعم. أن عرفت القرآن الكريم وتاريخه والتعريف بالقراءات، انتقلت بعد ذلك إلى فضل قارئ القرآن وحافظه، ثم انتقلت بعد ذلك إلى التجاوزات التي تحدث من بعض المقرئين، وبينت في هذا الكتاب أن الناس في قراءتهم للقرآن ثلاثة. نعم. محسن مأجور، ومسيء آثم، ومعذور. نعم. وفي نهاية الكتاب وضعت الحلول بعد أن بينت آداب الاستماع وما وصل إليه الناس في هذا الزمن أيضا، ولم أترك شيء في هذا الموضوع إلا وبفضل الله عز وجل دونته في هذا الكتاب الذي أشاد به الجميع. نعم. نفع الله بك وبه. في نهاية هذه الحلقة الأولى مع فضيلة الشيخ الكاتب الأستاذ محمد طه أبو ركبة بإدارة القرآن الكريم بمحافظة البحيرة، نشكر لك هذه الإضاءات حول حب اللغة العربية من خلال سيرتك الذاتية ومن خلال بعض الإضاءات التي أضأتها للسادة المستمعين، ونعدكم مستمعينا الأعزاء بمشيئة الله في حلقتنا المقبلة أن نكمل الحديث معه، فحتى نلتقي لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.